إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول ابن تيمية رحمه الله: والشح مرض، والبخل مرض، والحسد شر من البخل، كما في الحديث الذي رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحديث ده ضعف الشيخ الألباني رحمه الله، وإن كان معناه صحيح فإن الحسد من الكبائر الباطنة، وورد النهي عنه في الآيات في صحيح الكتاب، وورد ذمه في المحكم الكتاب وفي آيات الكتاب وفي صحيح السنة بس احنا محتاجين نقف وقفة مع الشح ايه هو، لأنه مرض. والبخل ايه هو؟ الشح في اللغة هو الاسم من قولهم شحا، يشح، مأخوذ من مادة شحاحاء التي تدل على المنع، وقال الراغب: الشح بخل مع حرص، وفي الاصطلاح الشح هو الحالة النفسية التي تقتضي منع الإنسان ما في يده أو في يد غيره. عنده حالة كده داخلية تحمله على أن يمنع ما في يده أو ما في يد غيره. ومن أفضل تعريفات الشح ما قاله ابن رجب رحمه الله. ابن رجب قال الكلام ده في الرسالة المشهورة بتاعته شرح حديث: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. فبقول الشح هو تشوق النفس إلى ما حرم الله ومنع منه، وعدم قناعة الإنسان بما أحله الله له من مال أو فرج أو غيرهما. هو تشوق النفس إلى ما حرم الله ومنع منه. ربنا حرم عليك إيه؟ حرم عليك الربا، حرم عليك إنك تاخد مال أخيك بالباطل، أو تأكل مال الناس بغير حق. عدم قناعة الإنسان، وعدم قناعة الإنسان بما أحله الله له من مال أو فرج أو غيرهما. يبقى هو عايز يقول لنا إن الشح ده هو حرص وتطلع على ما عند الناس، حريص على انه ينظر للعوره المكشوفه اللي مش بتاعته، التي لا تخصه، ليست امراته ولا سريته. حريص على انه ياخذ المال اللي في ايد الناس دي، حريص على انه ياخذ المنفعه اللي عند الناس دي. ده اسمه الشح. وقيل هو تناول ما ليس للانسان ظلما وعدوانا من مال او غيره. هو تناول ما ليس للانسان، حاجه مش ليك ولا بتاعتك وانت حريص عليها جدا، يتناولها ويطلبها ظلما وعدوانا من مال الغير. ابن القيم رحمه الله أما بيتكلم عن الشح بيقول: الفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء، والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه. يبقى الشح شدة الحرص وشدة الإحفاء والاستقصاء في الطلب وشدة الجشع في تحصيل هذا الأمر. والبخل إنك بعد ما بتحصل الحاجة اللي أنت كنت حريص عليها أو ديت وتبقى معاك تمنع بذلها. يبقى البخل منع الإنفاق بعد حصوله وحبه وإمساكه، فهو شحيح قبل حصوله، بخيل بعد حصوله. فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح كامن في النفس مرض. وبذرته موجودة في كل نفس، فموفق ومخزول. موفق لأنه يواجه ويقاوم ويعارض ويعالج هذا الشح، ومخزول يتجارى معه ويستبد به هذا الشح. فمن بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقي شره، وذلك هو المفلح. قال الله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح أمر مذموم شرعا ومحرم، ورد ذمه في القرآن، ورد ذكره في القرآن في آيات عدة. قال الله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، وده دليل على إن النفوس فيها البذرة دي. والآية ديت أو الجزء ده من آية في سورة النساء، لما ذكر الله عز وجل ما يكون بين الرجل وامرأته من نفرة، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. كل الصلح كل واحد يسيب جزء من حقه. وأحضرت الأنفس الشح، خلي بالكوا قبل ما عشان تعرفوا تعملوا صلح، نفسك فيها شح فلازم تخالفها عشان تتمم الايه الصلح ده، وكل واحد يسيب جزء من حقه. وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال الله عز وجل: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. ده في حق مين؟ منافقين اللي كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أشحة، أشحة بأنفسهم، يظن ويشح بنفسه في الجهاد، ويشح بماله، ويشح بجهده سبحان الله. وقال الله عز وجل في سورة الحشر بعدما ذكر المهاجرين وما بذلوا وصدقهم، وبعدما ذكر الأنصار وما في نفوسهم من خير، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ودي أعلى درجات الجود، أن تبذل وتعطي مع حاجتك لما تبذله، دي أعلى درجات. والناحية التانية أسوأ الدرجات، أن تمنع ما في يد الناس عن غيرك، مش عايز غيرك يتصدق على غيره، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فانظر إلى من يمنع الناس من الإنفاق على غيرهم مع عدم الحاجة، وبيقولوا أسوأ منها أن يمنع النفق على نفسه مع شدة حاجته وتوفر المال، يعني معه فلوسه ومحتاج للحاجة الفلانية، لبس، أكل، دواء، فيمنع نفسه من ذلك. وبين من معه مال قليل ويرى محتاجا فيعطيه إياه ويؤثر على نفسه. شوف ده العكس بتاع ده. وقال عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال عز وجل في سورة التغابن: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وورد أحاديث في ذم الشح والتحذير منه. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، حديث جابر: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. إلا يخلي واحد يروح يقتل واحد، شدة الحرص والطمع والتعلق والجشع اللي في إيده اللي عايز ياخده منه، سيان بقى مال، جاه، نساء، أي شيء. حمل من قبلكم على أن أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصدقة أعظم أجرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أن تصدق، يعني أن تتصدق، وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغني، بل هي قوم الشح في نفسه ده بركته عالية جدا. ونفس الحديث عند أنس رضي الله عنه، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات. فأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات، وانتظار الصلوات بعد الصلوات، ونقل الأقدام إلى الجماعات. السبرات جمع سبرة وهي شدة البرد. وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. وأما المهلكات خد بقى شح مطاع. يبقى في شح في النفس بس بلاش تطيعه. الهلكة كلها بتيجي ان الواحد يعمل ايه؟ يطيع شح نفسه اللي هيعرض النفس. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماء. يبقى في شح تقومه وتمنعه لا تطيعه. فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وقصة طبعا أبي أيوب الأنصاري وامرأته وامرأته في الصحيح التي نزل فيها قول الله عز وجل: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فقد فأولئك هم المفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. دي من أسوأ الخصال، خصلة ليه؟ الشح. طبعا الملكة. طيب ازاي الواحد يعالج الشح؟ هنقول علاج الشح والبخل مع بعض لانهم قريبين من بعض. طيب البخل بقى، هو قال الشح مرض، عرفنا ايه الشح ومعالمه وذكره. والبخل مرض، البخل مصدر قولهم: بخل بالشيء يبخل به بخلا، وهو خلاف الكرم، خلاف الكرم. والبخل في الاصطلاح منع ما يطلب مما يقتنى، وشره ما كان طالبه مستحقا، ولا سيما إن كان من غير مال المسؤول. ده تعريف ابن حجر في الفتح. والبخل منع ما يطلب مما يقتنى، وشره ما كان طالبه مستحقا، ولا سيما إن كان من غير مال المسؤول. وقال القرطبي: البخل المذموم في الشرع هو امتناع المرء عن أداء ما أوجب الله تعالى عليه، ما أوجب الله تعالى عليه من الزكاة المفروضة، من النفقة الواجبة على زوجه وأبنائه ومن فرض الله عليه نفقته. وعرفنا كلام ابن القيم رحمه الله في الفرق بين البخل والشح، وأن الشح أساس وحالة في النفس تحمل على البخل، فالبخل ثمرة الشح. البخل أصل لكل خلق مذموم. قال الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين: قد يحدث عن البخل من الأخلاق المذمومة، وإن كان ذريعة إلى كل مذمة، أربعة أخلاق ناهيك بها ذما. يبقى البخل يتفرع عنه أربع مساوئ كبيرة جدا: الحرص والشره وسوء الظن ومنع الحقوق. وإذا آلى البخيل إلى ما وصفنا من هذه الأخلاق المذمومة والشيم اللئيمة، لم يبق معه خير موجود ولا صلاح مأمول. البخل درجات. فقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين: اعلم أن السخاء والبخل درجات، فأرفع درجات السخاء الإيثار، وهو أن تجود بالمال مع الحاجة إليه، وأشد درجات البخل أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة إليه. فكم من بخيل يمسك المال ويمرض فلا يتداوى، ويشتهي شهوة أي مباحة فيمنعه منها البخل. فكم بين من بخل على نفسه مع الحاجة وبين من يؤثر على نفسه مع الحاجة. ورد كذلك ذم البخل في كتاب الله عز وجل في آيات عدة، وورد في السنة في أحاديث عدة. قال عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. وقال الله عز وجل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإن هذه الآية كان الخطاب فيها عن اليهود الذين كانوا يبخلون ويأمرون غيرهم من أهل المدينة بالبخل، ولذلك توعدهم الله بالعذاب، قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، وهو من صفاتهم. وقال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. وقال عز وجل إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وكذلك ورد البخل وذم البخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يتعوذ منه فيقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، كما ورد عن أنس رضي الله عنه. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص الحديث اللي احنا ذكرناه وفيه رواية إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالفجور ففجروا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجل عليهما كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من سديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. يبقى هو لابسها لحد هنا كده، كل ما ينفق تتسع تتسع لحد ما توصل للأرض فتجرجر ورا منه. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع، يوسعها ولا تتسع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له، فيستخرج الله من البخيل فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل، إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في ذم البخل. طيب، البخل لا يجتمع مع الإيمان كما ورد في الحديث، أصل لنقائص كثيرة ويدعو إلى خصال ذميمة. البخل مكروه من الله عز وجل ومبغوض من الناس. البخل دليل على سوء الظن بالله عز وجل ودليل على قلة العقل وسوء التدبير. البخل مهلك للإنسان ومدمر للأخلاق. البخل معرة يضع السيد ويؤخر السابق. البخل ليس من صفات الأنبياء ولا من صفات أهل المروءة الشرفاء. والبخيل محروم في الدنيا مؤاخذ في الآخرة. حتى يتضح لنا الأمر عايزين نعرف بقى خلاف البخل والكرم، إيه حد الكرم؟ الكرم هو أن تبذل ما يلزمك شرعا وعرفا مع سماحة النفس. الكرم أن تبذل ما يلزمك شرعا وعرفا مع سماحة النفس. يبقى أنا اللي يلزمني شرعا الزكاة المفروضة، النفقة الواجبة، كل ما فرضه الله عليه من إيه؟ من الإنفاق، ده اسمه نفقة واجبة. وفي أشياء تلزمني عرفا، منها قرض ضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إكرام الضيف. منها ما ورد في صلة الأرحام، وصلة الأرحام في منها جزء واجب في منها جزء إيه؟ من المروءة. وكذلك ما جرت به العادة من أهل المروءة زي التعامل مع الحجام والحلاق والحمال، هو الشيال والناس أصحاب العمالة وغير ذلك، ما جرت به العادة من التعامل بالمروءة مع من لك معهم معاملة، رحم الله عبدا سمح إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى وغير ذلك. يبقى أنت تلزم تنفق وتبذل ما يلزمك شرعا وعرفا مع سماحة النفس، يكون نفسك سمحة بذلك، فيش عندك ضيق في النفس، فيش عندك نوع من الايه من الحزن أو نوع من الظن بمثل هذا. طيب ايه علاج المرض المهلك ده؟ ايه بقى يعني ازاي اعالج نفسي من مرض البخل والشح وبينهم وبين بعض زي ما قلنا نوع من التداخل؟ اعالج نفسي من الامراض ديت اولا بالعلم الشرعي. يعني العلم الشرعي يعني اتعلم ايه هو الكرم وايه هو البخل وايه هو الشح، اتعلم الاحاديث والايات اللي وردت في مدح الكرم واهله وذم البخل والشح واهله. لما اتعلم الحاجات دي بصحح الصوره الذهنيه عندي. يبقى اعرف الاول. تاني حاجه من وسائل علاج هذه الاشياء وهذه الامراض اليقين فيما عند الله عز وجل، اليقين بان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، اليقين بان خزائن الله ملأة لا تغيضها النفقه. يبقى لو انت عندك يقين في الله عز وجل، ولو انا عندي يقين في الله عز وجل بانه هو الغني المغني الذي يخلف في العطاء كما قال عز وجل وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق، يقين في الله عز وجل. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، تثبيتا من أنفسهم يعني النفس فيها شح فيها بخل، هما بقى يثبتوا ويقاوم هذا الشح. فإيه اللي يثبتهم؟ رجاء أن ربنا يخلف عليه. فلو أنا عندي يقين أن ربنا هو الغني وأنه سيخلف علي نفقتي وأنه هو الكريم الأكرم سبحانه وتعالى وأنه هو الغني الذي لا حد لغناه، فده هيعالج عندي البخل والشح. كذلك الاحتساب، احتساب الأجر. إذا علمت أنك ما تنفقه فإنه يدخر لك عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا كلنا ماله أحب إليه من والي وارثه. قال فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. ده اسمه تصحيح التصورات والمفاهيم. مالك اللي انت أنفقته ده اللي انت هتنفقه في سبيل الله، ده اللي هتلاقيه بعد ما تروح تروح قبر، واللي انت هتسيبه وتمسكه ده مال الوارث بتاعك. وفي لما قالت عائشة ذهبت الشاة وبقي ربعها، قال بل بقيت الشاة، ما تصدقوا بثلاث ارباعها، فقال بقيت الشاة وذهب ربعها. السيدة عائشة انتفعت بهذا التعليم، فكانت بعد ذلك تذبح الشاة وتتصدق بها حتى تأتي عليها كلها، وكانت صائمة. فقالت لها جاريتها هل ادخرت لها شيئا؟ أبقيت لها شيئا نفطر عليه؟ فقالت لو ذكرتني لفعلت، ما افتكرتش. يبقى انتفعت بالإيه؟ بتصحيح التصورات ده، بقيت الشاة وذهب ربعها. يبقى الواحد احتساب الأجر، إن اللي انت بتعمله ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يبقى الإنسان لو عنده قناعة أن كل اللي بينفقه هيدخر ليه، ده يعالجه على يساعده على علاج هذا المرض. كذلك مما يساعد على علاج هذا المرض الزهد في الدنيا. الزهد معناه أن تعتقد وتوقن بأن الدنيا زهيدة قليلة لا تستحق كل هذه المنافسة والعناء. ده بقى بمعرفة وصف الدنيا في القرآن وفي السنة الصحيحة. كذلك من ما يعين على التخلص من هذه الأمراض الدعاء، التعوذ من الجبن والبخل والتعوذ من الشح والدعاء بأن يقي الله الإنسان شح نفسه، كما ورد في الأثار عن السلف الصحابة فمن بعدهم اللهم قيني شح نفسي، اللهم قيني شح نفسي، بيدعي ربنا يعالجه من المرض ده. كذلك كثرة القراءة ومطالعة سير أهل الكرم وأهل الجود، فإن الإنسان تسري إليه طباع غيره، ومن باب أولى مصاحبة أهل الكرم والجود، فإن من يصاحبهم يسري إليه صفاتهم، يسري إليه صفاتهم. فالإنسان لو صاحب أهل الكرم والجود. أخيرا المجاهدة، مجاهدة النفس، مجاهدة النفس، فإن النفس تدعو إلى هذه النقائص فيها وحضرت الأنفس الشح، فيها بذور الشح. فالإنسان إذا دعته نفسه إلى هذا يقاومها ويواجهها ويعارضها، وليعلم أنه سيخلف له من ذلك انشراحا في الصدر وسعة في الرزق وضياء في الوجه ومحبة في قلوب الخلق، ومحبة في قلوب الخلق. يبقى نرجع لكلامنا. قال ابن تيمية رحمه الله والشح مرض والبخل مرض، دي أمراض قلبية ونفسية تدعو إلى هذا السلوك المنحرف. قال والحسد شر من البخل. ليه بقى؟ قال وذلك أن البخيل يمنع نفسه والحسود يكره نعمة الله على عباده. فشوف بقى كل اللي احنا هنا في البخل ده، لا قال لك الحسد أشد منه. وقد يكون في الرجل إعطاء لمن يعينه على أغراضه وحسد لنظرائه، يعني ممكن يكون حسود على بعض الناس ولكن عنده قدر من الإعطاء لغيره ممن ليس معه في منافسة أو في داخل دورة هذا الحسد. وقد يكون فيه بخل بلا حسد لغيره، والشح أصل ذلك. الشح هو اللي بيحمل على الاثنين، على البخل والحسد، لأن الشح زي ما قلنا هو الحرص على ما عند الناس والرغبة في تحصيله دونهم، والرغبة في تحصيله دونهم. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. وكان عبد الرحمن بن عوف يكثر من الدعاء في طوافه: اللهم قني شح نفسي. فقال له رجل: ما أكثر ما تدعو بهذا؟ فقال: إذا وقيت شح نفسي وقيت الشح والظلم والقطيعة. وكذلك الحسد يوجب الظلم. يقول فصل: فالبخل والحسد مرض يوجب بغض النفس لما ينفعها. إيه اللي ينفعها؟ إيه اللي ينفعها؟ الإنفاق والإعطاء. وفي بالنسبة لعكس الحسد، محبة الخير للناس، أنت تحب الأخيك ما تحبه لنفسك. المرض والمرض البخل والحسد يوجب لك بغض ما ينفعك، بل وحبها لما يضرها، حب الإمساك وحب الحسد لما يضرها. ولهذا يقرن الحسد بالحقد والغضب. وأما مرض الشهوة، هيتفرع هنا بقى تفريعة مهمة جدا، مرض الشهوة والعشق فهو حب النفس لما يضرها، وقد يقترن به بغضها لما ينفعها. حب النفس لما يضرها، يعني النفس متطلعة لوصال المعشوق بالنظر أو بالكلام أو بالملامسة المحرمة وغير ذلك، كل ده يضره. وقد يقترن به بغضها لما ينفعها، زي بغض الحلال، يكره زوجته لأنها حلال له ويهيم شوقا بعشيقته المحرمة عليه، فالعشق ممكن يحمله على ذلك. بيقول: والعشق مرض نفساني، وإذا قوي أثره في البدن صار مرضا في الجسم. يبقى أصل العشق أنه مرض في النفس وفي القلب، نسأل الله السلامة. العشق يا أخوانا ده إذا تسلط على قلب إنسان أهلكه، نسأل الله السلامة. قال القائل: قالوا جننت بمن تهوى، قلت: العشق أدوى مما بالمجانين. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون بالحين. المجنون ده بيقول شوية فوق، لكن العاشق ده مهبول على طول، دماغه رايحة منه على طول، ربنا عافين. يعني انتوا بتقرأوا مثلا في مجنون ليلة، يا نهار أبيض يا جماعة، يقول ده قعد النار كلت صوابعه مش حاسس بالدنيا ماشية ازاي. خدوه قالوا له تعالى حج، كان بتحج تنسى الهم اللي انت فيه ده. راح يحج وقعد يطوف بالبيت ويدعي ويعيط، سامع واحد يقول يا ليلى، كانت ليلى، ساب الحج وساب اللي فيه وهام بقصده. لقى اهله في مره، اقاربه يعني ابناء عمته، اصطادوا غزاله اطيب اللحم، لحم الغزال، شافها محبوسه كده، قال: يا شبه ليلى لن تراعي، والله انت شبه ليلى، والله ما انت قاعده في الحته دي، وقام اطلق ايه صراحة. يعني حاجه عجيبه والله العظيم. وكان مشهور بقى ابيات الشعر: امر على الديار ديار ليلى، اقبل ذا الجدار ذا الجدار، بص بوس الحيطان، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكنوا الديار. عشان كده سموه، هو كان مجنون، في مجنون ليلى فعلا، بس مجنون يؤخذ به صاحبه يعني، ربنا يعافينا والله. عشق ده داء ومرض، ربنا يعافينا. والعشق معناها الحب الزائد اللي مضر. عشان كده يقول لك: لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا. لما تحب واحد بلاش تبقى عندك هوس بمحبته، سواء زوجة أو ولد أو أي حد. ولا يكن بغضك تلفا، إذا أبغضت إنسان فلا يكن تلفا، إهلاكا له، ما ينفعش. يقول: والعشق مرض نفساني، وإذا قوي أثره في البدن صار مرضا في الجسم. ممكن إنسان يبتدي بقى يجيله النحول، خس ويبتدي بقى يجيله الامراض ممكن كنتش عارفها قبل كده بس بقت موجود امراض بقى زي اضطرابات الهضم ومشاكل في المعده يقول له مشاكل في النوم ارق يقول له مشاكل في الضغط والسكر واذا قوي اثره في البدن صار مرضا في الجسم اما من امراض الدماغ كالمالي خليا المالي خليا المناخوليا يعني المالي خليا اللي هو نوع من الامراض او نوع من الجنون يعني فساد وتشوش في الفكر وسوء الظن وميل الى الخوف من غير مخوف وهو وسواس سوداوي وقيل ضرب من الجنون وهو ان يحدث بالانسان افكار رديئه ويغلبه الحزن والخوف وربما صرخ ونطق بتلك الافكار وربما هذا وخلط في كلامه وقيل هو داء عقلي فعلا هو داء عقلي نسال الله السلامه ومنه نوعين نوع منه عدواني يسموه الصفراوي يجعل الانسان يهاجم من امامه فيسعى الى ايذائه وقتله يسموه الاجريسيف بيهيفير سلوك عدواني ونوع اخر انطوائي اكتئابي بقى اللي هو السوداوي منه يحمل صاحبه على الخوف الزائد جدا والخلو بنفسه في المواضع المهجوره والمقابر ويتسلط عليه الوسواس فنسال الله السلام ممكن يوصل واحد لكده ولهذا قيل فيه هو مرض وسواسي شبيه بالمالي خليا وإما من أمراض البدن كالضعف والنحول ونحو ذلك والمقصود هنا مرض القلب فإنه أصل محبة النفس لما يضرها كالمريض البدن الذي يشتهي ما يضره واحد عنده سكر ويحب يأكل حلويات بيحب يأكل الحاجة اللي هتضره مريض الضغط اللي بيحب يأكل الحوادق يأكل فسيخ ويأكل المخللات وهو غلط عليه جدا كذلك العاشق يضره اتصاله بالمعشوق مشاهدة وملامسة وسماعا بل ويضره التفكير فيه والتخيل له وهو يشتهي ذلك يبقى العاشق ده مجرد التخيل والتصور لعشيقه أو لمعشوقه يضره الكلام معاه يضره سماع صوته يضره النظر إليه يضره الوصال معه والتواصل الجسدي معه يضره يبقى كل ده يضره وهو يشتهي ذلك فإن منع من مشتهاه إن بقى منع من هذا العشق تألم وتعذب هيتألم في الأول ولكن إن منع نفسه من ذلك ابتغاء مرضات الله لا يلبث أن يعقبه الله في قلبه لذة لا يجد لها مثيلا وهي لذة الأنس بالله ومحبة الله عز وجل ولذة الرضا بالله عن هذا المحرم فإن منع من مشتهاه تألم وتعذب وإن أعطي مشتهاه قوي مرضه وذلك عمر ما كان علاج العشق التواصل خلوك العشق ده كله احنا بنتكلم على المحبة المحرمة عشان كده لا يقال للإنسان أنه يعشق زوجته أو يعشق ولده أو يعشق أباه أو يعشق أمه إنما كل ده في العلاقات الآثمة المحرمة التي لا قدرة له على إنه يحولها لعلاقة مباحة زي مثلا اللي متعلق بامرأة متجوزة هيعملها إيه ده بقى؟ هيتجوزها هي متجوزة؟ مش هينفع يفضل متعذب طول عمره نسأل الله السلامة فإن منع من مشتهاه تألم وتعذب وإن أعطي مشتهاه قوي مرضه وكان سببا لزيادة الألم وفي الحديث إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا يعني يمنع عن عبده المؤمن الدنيا يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب كما يمنع أحدكم من المريض الطعام والشراب وانت لو عندك مريض يعز عليك والدك والدتك ابنك عنده مشكلة زي يقولك عنده مريض سكر أو مريض ضغط ونفسه يأكل حاجة من الحاجات اللي بتضره وانت بتمنعها عنه هل انت بتأذيه هل انت عايز تضره لكن هو بيتألم وانت بتمنع ذلك منه لمحبتك اياه وفي مناجاة موسى المأسورة عن وهب التي رواها الامام احمد في كتاب الزهد يبقى الحديث اللي صححه الشيخ الالباني ان الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه تخيل بقى لو كل واحد فينا فعل الحديث ده في حياته وبدأ يقرأ أقدار الله عز وجل وما يجري عليه من قضاء الله وقدره في ضوء هذا الحديث، يعني جعل هذا الحديث كمنظار يلبسه، وبدأ بقى يتعامل مع أقدار الله بهذا الأمر. كم السلام النفسي الداخلي اللي هيكون عنده قد إيه؟ كم الرضا عن الله عز وجل هيكون قد إيه؟ كم الثقة في الله سبحانه وتعالى هتكون قد إيه؟ كم الرجاء؟ تخيل بقى كم السعادة وطيب العيش مع ممكن ما يكون هو فيه من خلاف الرفاهية وضيق ذات اليد أو ابتلائه بمرض أو حبس أو ضيق أو غير ذلك. لكنه إذا نظر إلى أقدار الله عز وجل المؤلمة التي تجري عليه من هذا المنظار، وأنه يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، وأنه يرجو ربه ويعظم الرجاء في ربه ويتعبد الله عز وجل بأسمائه. وتخيل كده حديث إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا، أو إن الله عز وجل لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. وحضرتك طب ما أنا إيش عرفني؟ ما ممكن يكون ربنا منعها مني والخير لي أن أنا أخدها. يبقى أنت محتاج تتوب وترجع، طالما أنها هتبقى عقوبة يبقى في الحالتين برضو هتعمل إيه؟ هترجع لربنا، هتقرب من ربنا سبحانه وتعالى. وانت شعورك بان ربنا بيحبك ومنع عنك الامر ده تستفاد منه انك اذا دعيت فلم يعجل لك في اجابة الدعاء، اذا قدر عليك بلاء ولم تستطع له دفعا وانت تلهج في الدعاء والذكر وطلب رفع البلاء من الله عز وجل ولم يرفع عنك، فتحمي قلبك من الخواطر السيئة سوء الظن بالله التسخط على اقدار الله بمثل هذا الحديث، إن ومن أدراني عسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم. الإنسان بقى اللي ممكن يقع له ما وقع لعامة الناس وطغامهم في عهد قارون، فخرج على قومه في زينته، طلع في موكب فخم جدا جدا، يعني حلي وذهب وأموال وخدم وحشم ومراكب، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أنتوا فرحين بإيه بس؟ أنتوا ربنا طوى عنكم ما أعطاه لهذا الإنسان وأعطاكم خيرا منه وهو الإيمان والعمل الصالح. لم يلبسوا قليلا، إيه اللي حصل؟ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. إيه اللي حصل بقى؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. وبين ربنا يقول لنا بقى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. آيات كتير جدا بتوضح لك أن الدنيا متاع الغرور، الدنيا عند الله لا تساوي شيئا، الدنيا طواها الله عز وجل عن أوليائه وأنبيائه وخيرة خلقه، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فإذا منعت منك فلا تبتئس لكي لا تأسوا على ما فاتكم، وإذا أعطيتها فلا تعجب ولا تتكبر ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وفي مناجاة موسى المأثورة عن وهب التي رواها الإمام أحمد في كتاب الزهد يقول الله تعالى إني لأذود أوليائي، أذود يعني أحمي أوليائي عن نعيم الدنيا ورخائها كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مراتع الهلكة. في بعض أنواع من المرعى لو أكلتها الإبل تموت في الصحراء، أنواع من المراعي سامة، الراعي البصير عنده علم وعنده شفقة على إبله فيمنعها منها وهي مصممة عايزة تروح. وإني لأجنبهم سكونها وعيشها كما يجنب الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغرة وما ذلك لهوانهم علي ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفرا لم تكلمه الدنيا، تكلمه يعني تجرحه الدنيا ولم يطفئه الهوى. هذا الأثر وإن كان من الإسرائيليات إلا أن معناه صحيح، ثبت في الكتاب والسنة، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. وقال ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا قدر ما يحتاجون. والدنيا هينة عند الله عز وجل ولا تساوي عنده جناح بعوضة. ومن يؤذى في سبيل الله ويخرج من الدنيا ولم يحصل منها شيئا كثيرا ادخر له أجر عند الله. ففي الحديث ما من سرية تغزو فتسلم وتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من سرية تصاب وتخفق إلا ادخر لهم أجرهم كاملا. فإن الإنسان إذا وافى ربه وكان في شظف وكان في ضيق وكان في بلاء فإن الله عز وجل يتم له كرامته ويتم له أجره وفضله. ويقول وإنما شفاء المريض بزوال مرضه بل بزوال ذلك الحب المذموم من قلبه. يبقى الإنسان اللي ضرب بداء العشق، تلاقي واحد شاب الوقت في ثانوي وابتلي بالعشق المحرم، وشاب في الجامعة ولسه قدامه سنوات طويلة، ما من حيلة إلى أن يسلك الطريق المشروع لإنهاء هذا الأمر والزواج، أو العكس فتاة ابتليت بهذا الداء. والآن كم هائل من الوسائل التي تضغط على شباب وفتيات المسلمين في هذا الباب، وسائل إعلام مقروءة ومسموعة ومرئية، وسائل التواصل الاجتماعي، الفضاء الإلكتروني، الإنترنت، سهولة وتغير الأخلاق وضعف قيم الحياء وقيم العفة وقيم المروءة والغيرة خلت الآن وجعلت الآن كثير من العلاقات المحرمة سهلة المنال، وانتشار الفسق وتأسي الشباب بعضهم ببعض وتأسي الفتاة بعضهن ببعض جعل كثير من هذه العلاقات يكون ليس فيها عناء. طب الإنسان اللي ابتلي بمثل هذا أول شيء يعلم أن هذا مهلكه كالإدمان تماما، كإدمان المخدرات مهلكه، يجد فيه بعض اللذة في بداية الأمر ويشعر بمشاعر ممتعة ويشعر ببعض معاني السعادة، لكن لا يلبس أن يتحول هذا إلى عذاب يعذبه ويشقيه ويسلب منه عقله ويفسد عليه قلبه ويجعله من المتأخرين في الدراسة وفي العبادة وفي الأعمال النافعة وفي الصحة العامة، ويجعله دائما تائه حائر بائر كئيب كثير حزين، وهو لا يكف عن الانسياق فزي المدمن بالضبط، فيأخذ بأسباب الوصال المحرمة، أقول لك من الكلام أو السماع أو اللقاء أو غير ذلك، يزداد مرضه مرضا ويزداد ألمه ألما، يكسب من سماع أغاني العشق والهيام التي تهيج في قلب هذه المعاني وتذكر هذه الأشياء وتهيجها عليه. حله كما يقول بل شفاء هذا المريض بزوال مرضه بل بزوال ذلك الحب المذموم من قلبه. لازم زي المدمن بالضبط علاجه يبطل مخدرات. على فكرة هو اللي بياخد مخدرات بيحس بالسعادة، ما تفتكرش ان الناس دي مجانين يعني يروح يدفعوا فلوسهم في المخدرات، بيحس بسعادة وقتها اسمها النشوة، نشوة المخدر، ونشوة المخدر دي عالية جدا جدا جدا، ربنا عافينا وإياكم منها بقى. بس الناس اللي جربتها بيتضاءل أمامها نشوة الجنس. طب ايه اللي بيخلي الناس العقلاء والمتدينين وغيرهم يبعدوا عن المخدرات والإدمان والخمور؟ العقبة التلف، ان الإدمان ده في 4 مراحل. اول مرحلة بيسموها مرحلة الاستكشاف، الفضول، انا عايز اعرف يا ترى ايه المخدر ده، ودي غالبا بتيجي انك تتعرف على المخدر عن طريق واحد في عيلتك شفته بيعمل كده، الاب او احد قرايبك الاكبر منك، اخوك، الصحبة، فضول وشغف عايز تتعرف، يبقى مرحلة الاستكشاف او التعرف. تاني مرحلة بيسموها مرحلة شهر العسل، اللي هي مرحلة السعادة الغامرة، المخدر ده بيعيشك أجمل لحظات حياتك سعادة، وفوق معنى السعادة بمرحلة خلاص اللي هي في مصطلح الشباب بتبقى دماغ، عامل دماغ وسلطن وتمام. وبعد كده اتقلت مرحلة الروبابيكيا، يستبد بك الإدمان، بيحولك الروبابيكيا، عارف الروبابيكيا اللي هو الكرسي القديم أو الترابيزة القديمة المرمية اللي ملهاش أي لازمة في البيت بس لسه موجود، أو بيتحول لكده شغله ملوش لازمه، حياته الاجتماعيه ملوش فيها لازمه، وجوده في الاسره حياته الاسريه ملوش فيها لازمه، أخلاقه بدأت تنحدر جدا، عبارة بقى عن قطعة روبابيكيا. كل الناس اللي حوالين منه بدأوا ينفروا منه ويزدروه ويضيقوا به زرعا، حتى اللي بيحبوه بس مش طايقينه مش محتملينه. وهو بدأ يحس ان كل الناس دول أعداؤه، والحاجة الوحيدة اللي حبيب إليه المخدر بس. بعد كده مرحلة الانهيار الكامل بقى، وهي ديت إما بقى هيتحول الإنسان للجنون، وإما للانتحار، وإما لأنه يقتل في الحرص على المخدر، أو يتسجن بسبب السرقة أو غيرها والوجود في الأواكل أو كارديات. نهاية مؤلمة بكل المقاييس، الانهيار الكامل. مرحلة الروبابيكيا ديت لو خيروه بين زوجته وبين المخدرات يختار المخدرات، لو خيروه بين شغله وبين المخدرات يختار المخدرات، خيروه بين أبوه وأمه والمخدرات يختار المخدرات. أهو العشق كده وأسوأ من كده. علاجه زوال ذلك الحب المذموم من قلبه، لازم يتفطم، لازم يقف مع نفسه وقفة. الأمر ده بقى إزاي، كيف يكون البر والعلاج من هذا الداء المهلك، ده اللي نسمعه إن شاء الله ونتكلم فيه المرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لكم.